وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتابه إليه وصلنا إلى باب رحمه الله تعالى باب فضل العلم المراد فضل العلم هنا الزيادة بمعنى الزيادة أي ما فضل عنه ما فضل من العلم. وتقدم باب فضل العلم في أول الكتاب ذات فضيلته بمعنى الفضيلة وهذا بمعنى الفضل. وبالسنة المتصفة على حدثنا سعيد بن عفير على حدثني البيت على حدثني عقيل عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين انا نائم اوتيت بقدح هبل فشربت حتى اني لا ارى الري يخرج في اظفاري ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب قالوا فما اولته يا رسول الله قال العلم. هذا اولا سنده سعيد بن عفير هذا سعيد بن كثير بن عفير منسوب الى جده مصري من شيوخ البخاري وجبان قال حدثني الليث بن سعيد امام اهل مصر قال حدثني حقيب بن خالد الاهلي بن نسيب مصر والشام والمدينه كلها سكنها عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابي بكر الزهري المدني من الرابعه عن حمزه بن عبد الله بن عمر ان ابن عمر والده هذا حمزة بن عبد الله بن عمر شقيق سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر يعني والده رضي الله تعالى عنهما وهذا من لطائف الإسناد أن نصفه الأول مسلسل للمصريين سعيد ليس عقيل ونصفه الثاني مسلسل للمدنيين مشاب حمزة بن عمر للمدنيين وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية ابن عن أبيه ابن عمر أحد العبادين في الأربعة وأحد المكثرين السبعة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا هي بين أشبعت فتعصى فتولدت من العلم وقالوا فيها بينما أيضا وتتضمن معنى الشرط ولذلك تحتاج إلى جواب إذا دخلت عليها أو إذا زدت ياما أو الألف ولذلك حجاب وجوابها هنا يعني أوتيت بقدح لبن بين أنا نائم أي بين أوقات نومي يعني نائم يعني أوراتي رؤيا أوتيت بقدح لبن أي آتاني آكل بقدح لبن فشربت حتى إني لا أرى الري يخرج بأوفار حتى رويت شربت حتى رويت فرأيت من كثرة الري يخرج في أوفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب فضلي هذا محمد الشاهد الزائد على ذلك أعطيته لعمر قالوا فما أولته يا رسول الله قال قال العيس هذا تأويله العلم وقد سبق لكم في كتاب الإيمان باب وأن نحتج باب التفاضل أهل الإيمان في الأعمال وأوردها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بين أنا نائم يعني أريد أن رأيت الناس وأردون علي وعلي نقوص منها ما يبلغ السدية ومنها ما دون ذلك وأريد علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله قال الدين ونعت أوله بالدين لأن اللباس يقي يكف سوءا عن الشخص ويستر عورته، فلذلك الدين يقيه من مصالح الدنيا مكاره الدنيا والآخرة ويجعله مستورا عند الله وعند الناس. فقال الدين. وأما هنا قال العلم، كما أن اللبن حياة ينمو به الشخص أو الحيوان، كذلك أيضا العلم ينمو به العقل، ينمو به الإيمان، ينمو به القلب ويزداد نورا وكمال إيمان. فلذلك قال العلم، هذا فضل العلم المقصود منه أن العلم فضل وزيادة في درجات العبد وقربه من الله سبحانه وتعالى، يقربه من الله سبحانه وتعالى. فماذا ثم قال باب الفتية وهو واقف عن الدابة وغيرها، أيضا من المسائل المهمة التي يبحث فيها هل إذا سئل العالم وهو راكب على الدابة مفتيهم أن ينزلوا ينتظر نزول وقت نزول حتى يفتي على الأرض، فلا يلزم. قال باب الفتية، الفتية للضم وقال في الفتوى إذا فتحت، إذا ضممت الفاء تقول فتية بالياء، وإذا فتحت الفاء تقول فتوى بالواو. الفتوى والفتية من المصادر ليست على أقوالا، وهي قليلة مثل تقيا ورجع فتية. باب الفتية وهو واقف جملة الحالية، والحال أن الشخص واقف على الدابة وغيرها كذلك أيضا يجوز أن يفتي ولا يلزمه أن يجلس. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن عيسى بن طلحة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بحجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فما حكم؟ فقال اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال لم أشعر فنعرت قبل أن أهني، قال ارمي ولا حرج. فما طلب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قديم ولا أخير إلا قال قال ولا حرج. هذا الباب عقده البياني من آداب من الآداب التي تراع في حق العالم أنه لا يلزمه أن يكون جالسا على الأرض عند الفتوى، بل مفتي على أي حال كان، واقفا راكبا على الدابة وغيرها، كذلك أيضا على السيارة مثلا. الفتية ليس له محل، واقف على الدابة وغيرهما، ورد من النهي عن اتخاذ ظهور الدواب الكراسي، هذا فيما إذا تتأذى بذلك ويطول الوقت لذلك، وإلا فقد ورد مثل هذا في النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أو علم الناس وهو واقف على الدابة، وكذلك وقف بعرفة على دابته، يجوز إذا لم تتضرر وذاك محمول على عدم تضررها وعلى عدم الحاجة إلى ذلك. اسناد هذا الحديث قال عندنا اسماعيل، اسماعيل بن ابي اويس هذا قاله مالك يروي عن قاله، وهو اسماعيل شيخ البخاري، وطعن في حفظه، ولكن البخاري رحمه الله تعالى سبق لنا ان بينا انه اخذ من اصوله، اخرج له اصوله فانتقى منه فلا باس في ذلك. قال حدثني مالك بن دار الهجره عن ابن شهاد محمد بن مسلم عيسى بن طلحه بن عبيد الله، هذا فيه رواية تابعي عن تابعي، وهو مسلسل بالمدني، عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صحابي ابن صحابي ومن المكثرين في الرواية أيضا، ولكنه كما سبق لنا أنه وإن كان كثير الرواية لم يعتبر أو لم يعد للمكثرين، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة وأبي بن عمر وأنس والبعض كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء السبع هم المكثرون وليس فيهم هذا، مع أنه كثير. ولذلك قال أبو هريرة رضي الله تعالى ليس أحد سيأتينا في كتاب العلم هنا، ليس أحد أكثر حديثا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب، هكذا مدحه بذلك في شدة كتابة الكتابة. ومع ذلك إنه ليس من المكثرين، إنما يقال أنه روى 700 وتقريبا واثنين وعشرين أو قريبا من ذلك وما وصل الألف، والسبب في ذلك له عن لما قلل الرواية عنه أمر، أحدهما أنه كان بعيدا عن المدينة التي هي يعني ملجأ أو مرتحل أو محل الرحلة، بكل هذا العلم أنذاك. وكان في مصر وكذلك ايضا انتقل الى الطائف وبعيد من ذلك. وبالتالي انه كان مشغولا بالعباده اكثر كما كان مشهورا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وامر ثالث ايضا وهو انه كان ادرك زميلتين في بعض الغزوات من الكتب القديمه وكان مغرما بالروايه بحكايتها حتى ان بعض الناس يسال عنه فيقول يا عبد الله حدثنا عن الصادق وكان له صحيفه من النبي صلى الله عليه وسلم جماعه سماها الصادقه فيقولون له حدثنا عن الصادقه وكلمنا عن الحكايات هذه يسالون عنه. فبسبب ذلك من هنا يعني قلل الرواية عنه مع كونه ممن أكثر رواية بشهادة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم هو أيضا روى كثيرا ولكنه ما تجاوز أو أوصل إلى الأرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع جملا للناس يسألونه. وهذا في رواية أخرى تبين أنه كان راكبا على ناقته لم يبينه لكن رواية أخرى والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط التراجم كثيرا مشيرا إلى ما وقع في بعض الروايات غير المذكورة المنصوص عليها ثم في الحج جملا للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحالته فجاءه رجل فقال لم أعرف ثم على السائل يقول صاحب الفتح والذي بعده لم أعرف جاء رجله فقال لم أشعر فحرقت قبل أن أذبح ما الحكم علي فقال اذبح ولا حرج عليك بذلك. وهذا جمهور العلماء حملوه على أنه لا إثم ولا فدية وهذا هو الراجح والحنفية يقولون لا إثم وعلي فدية ويحملون لا حرج على أن لا إثم فقط لكن ما قاله الجمهور هو الأقرب لظاهر الحديث ولا حرج لأنه لو كان هناك فدية لبين له النبي صلى الله عليه وسلم ولما سكت عرفنا عنه لا إثم ولا فدية أيضا ولا حرج. فجاء آخر فقال أشعر فنحرت قبل أن أرمي لأن أيام يوم النحر هي مرتبة حسب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا ذا حظ يقولوا العلماء مرموز لها برذا حظ رذا حظ أولا الراء الرمي الثاني الذبح الذات رذا حظ الثالث الحلق الرابع الطعام هكذا مرتب هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا هكذا ظن الناس الذين خالفوا هذا الترتيب ان عليهم حرج فجاءوا يسالونه فافاد كلا بانه لا حرج عليك ما في التكليم والتقييد شيء يترتب عليه. قال ارمي قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء اي من افعال ذلك اليوم يوم النحر قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج فعل ولا حرج فدل على أنه جائز تقديم هذا على عذاب. وإن كان الأولى أن يسلك الإنسان مسلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل الشاهد لما هنا هو زيادة لكتاب الحج وغيره الشاهد لما هنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف لمنا للناس يسألونه على ناقته فأفتى بذلك فدل على أن العالم لو كان راكبا على دابته وأفتى ليس فيه سوء أدب جائز رباعي. قال أيضا من أجاب الفدية بإشارة اليد والرأس أيضا من المسائل المهمة هل الإجابة باللسان متعينة أم يكفي كل ما أفاد وأفاء وأجاز كل ما أفاد واستفاد السائل منه الجواب من الإشارة باليد من الإشارة بالرأس. يقول البخاري وعقد هذا الباب لإفادة هذا ليس على العليم أن يجيب كل ما سئل عنه بلسانه لأنه ربما يتعب ربما يؤديه إلى أن يختصر الجواب بالإشارة. فهل له ذلك؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا كما كان يفتي بلسانه كذلك يظن يفتي بالإشارة المفهمة والإشارة المفهمة تعتبر كالنطق وسائتنا في كتاب الطلاق وغيره وفي كتاب الإيمان والنذور البخاري يترجم على مثل هذا أن الإشارة المفهمة تعتبر كالنطق. وبالسند متصل قال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا ايوب عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل بحجته فقال ذبحت قبل ان ارميها فاومع بيدي قال لا حرج قال وحلبت قبل ان اذبحها فاومع بيدي ولا حرج. إسناد هذا الحديث قال حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنذري البصري قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان هذا أيضا بصري من شقة قال إذا شك في شيء في حرب الغرض قال الحديث قال حدثنا أيوب السبتيعي أيوب بن عبد السلمان أبو سلمان بن قيسان السختياني أبو بكر سعد فقهاء البصريين الطبقة الخامسة على إكريمة تمر بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عباس رضي الله تعالى عنهما وهذا الإسلام من لطائفه أنه مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره فما عباس كان من نزل بصرة من الصحابة قال وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي وابن عباس أحد العبادلة الأربعة وأحد المسلمين السبعة وأحد أيضا المفتين المشهورين بالفتوى من الصحابة وهو البحر الحاضر قوله البحر لسعة علمه والحاضر أيضا العالي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال فقال السائل ذبحت قبل أن أرمي بدمت الذبح على الرمي فأومأ بيده قال لا حرج قال أي أشار بأنه لا حرج عليك هذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى بالإشارة فدل على أن العلم أن يفتي أن يرد الجواب بالإشارة المقيمة قال وحلبت قبل أن أذبح فأومأ بيده ولا حرج فالاستدلال مصنف رحمه الله تعالى على المسألة واضحة قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل حدثنا مكيون إبراهيم قال أخبرنا حنظلة وعلي سفيان عن سالم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج قيل يا رسول الله من هرج فقال هكذا بيده حرفها كان هرج القتل أولا الإسلام المكي إبراهيم مكي هذا بصفة النسبة وليس نسبة وإنما هو علم ربع يعني على صفة النسبة ومن بلفظ نسب في سمي مثاله المكي ثم الحضرمي في أبنية المصطلح يعني هناك أسماء تكون على صفة النسبة وليس النسبة ليس إلى مكة ولعله المحجة الله أعلم حجة ولا محجة لا نعلم يمكن أنه مكي ليس لأنه أنا مكي إنما اسم العلم كمن الحضرمي الحضرمي تعالوا المكي ثم الحضرمي وكذلك أيضا حرمي بن عمارة حرمي بن حفص ويعني أمثال ذلك تأتي المكي بن إبراهيم من أكابر الشيوخ البخاري رحمه الله تعالى وبعض ثلاثيات مدارها عليه قال أخبرنا حنظلة مع أبي سفيان الجمحي المكي هذا ما علمنا العلماء مكة والطبقة الرابعة عن سالم بن عبد الله بن عمر هذا يروي عن أبي هريرة هنا وكثير الرواية عن أبيه هو أحد الرباع السبع رواد الأقوال قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أبو هريرة الصحابي المشهور وهو رأس المفسرين السبعة روى 5374 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقبض العلم يقبض العلم في آخر الزمان يقبض العلم وقد قلت لدي حديث يا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما إن الله لا يقبض العلم في زمان تبيعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأبتغوا إلى العلم فضلوا وأضلوا هذا يعني معناه أنه لا يمحوهم من صدورهم إنما يموتون فبموتهم يموت العلم ويبقى الجهال ويسودون على الناس ويستفتون فيفتون بغير بينة وبغير حجة فيضلون ويضلون الناس هذا هو في آخر الزمان والناس يتوهم مثلا هذا يسمونه عصر العلم العلم معنى ذلك مع علم الدنيا وليس علم الآخرة أو ليس علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد انصرم أو قد ينصرم لماذا؟ لأن مهارة الناس وتفتح أذهانهم وعقولهم وكل انصياغاتهم إلى الاختلاعات الحديثة هذا لا يدل على أن هناك تفوق في العلم في العلم الشرعي لأن العلم الشرعي إذا أطلق في على لسان الشرعي على لسان الشارعي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطلق إلا على علم الكتاب والسنة فقط ومع ذلك لا يسمى علما فربما يكون جهلا إذا أدى إلى الغرور وإذا أدى إلى خلاف الحق وأما أن يكون الناس علماء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترون مشارك الأرض ومغاربها قال ماذا يقبض العلم ويظهر الجهل إذا قبض هذا ما بالتأكيد يظهر الجهل إذا قبض العلم يظهر الجهل والفتن وهذا هو أيضا نعطي السبب على المستقبل يعني معنى ظهور الجهل وقبض العلم ما هو الفتن لأن الفتن تؤدي إلى هلاك الأمة وتقاتل بعضها بعض، فهذا هو السبب. ويكثر الهرج أيضا، هذا من باب الخاصي، عطف خاصي على العام، لأن الفتن تعم الهرج وغيره. قيل يا رسول الله ما الهرج؟ ما معنى الهرج؟ قال هكذا، فقال هكذا أي أشار بيده فعرفها كأنه بالقتل، يعني مذاجع يقتل الناس، هذا هو فترة الهرج. والهرج بلغة الحبشة كما سيأتينا في المقارنة فيه إنه يعني القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار، وهذا هو محل الترجمة، فلما سئل ما قال كذا بل أشار قال القتل، وفي رواية أجاب بذلك، لكن إشارته أيضا هنا كفى، فالإشارة المفهمة أو المفهومة تقوم مقام جواب باللسان بالنطق، وهذا هو محل الغرض في إيراد الحديث هنا. وبالسند المتصل قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا وعيد قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء أنها قالت أتيت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام فقال سبحان الله، فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم، فقلت حتى تجلاني غشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال ما من شيء لم أكن أريد إلا رأيت في المقام هذا حتى الجنة والنار. فأوحي إلي أنكم تستمون في قبوركم مثلا أو قريبا لا أدري أي ذلك، قال الأسماء مثل نجم المسيح الدجال، وقال ما عندك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو قالت المؤمن لا أدري بأيهما، قالت أسماء، فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث، فيقال نم صالحا قد علمنا إن كنت لممكنا. وأما المنافق أو المرتاب أو قالت المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقولون أدري سمعت الناس يقولون شيئا. فقلت هذا الحديث أولا سند مسلم إسماعيل تقدم الكلام عليه، وكذلك قال حدثنا وائل قال حدثنا هشام، هشام ابن عروة، هشام ابن عروة أبو المنذر كنيته المدني الفقيه ثقة من الطبقة الخامسة، عن أسماء، أسماء بنت المنذر هذه زوجته وهي أيضا بنت عمه، زوجته بنت عمه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما وهي جدتهما، جدة هشام وجدة فاطمة، وفاطمة زوجته وشيخته كذلك أيضا يروي هذا الحديث عنها وأحاديث أخرى أيضا، فيأخذ منها فهي تعتبر شيخا. هذا اللي يتكلم ها ولا عيني قلنا لك هذه زوجته وبنت عمه، ما سمعت هذا؟ أسمع جدته وليست بزوجته، أنا قلت قال ماذا هذه يعني أتباع هي التي طعن طعن ابن هشام اسمه ابن إسحاق، قال كذب وكذبه بذلك، يقول انه سمع حديث ابن فاطمه فقال هذه زوجتي وان لكها وان لها. فالناس على كل حال العلماء ردوا عليه وقالوا انا ما اعتبر ذلك، اولا هو كان صغيرا في المدينه وعاش معها، فما الذي يمنعه ان يسمع منها؟ وثانيا لو سمع وراء الحجاب ما الذي معنى؟ هي زوجته كذب عليها بانه سمع ذلك، كذبه بهذا، وهذا من ما يعتري ما يجري بين الاقران بين هشام ومحمد بن اسحاق، بين هشام بين محمد بن اسحاق وبين مالك، كلاهما كذبه، ولكن رد العلماء على مالك وعلى هشام نفسه، وكلاهما قال يعني كلامهما فيه حق ما هو صواب. فكونه يروي عن زوجته ما في عين، ما الذي منعه من ذلك؟ قال ماذا فاطمه قالت ايه؟ تروي عن اسماء جدتها ويروي عنها زوجها هشام بن عبد الملك هشام بن عروه، عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها قالت اتيت عائشه اختها، عائشه بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما وهي تصلي، والحال انها تصلي، فقلت ما شان الناس؟ انهم رأت في المسجد ناس مجتمعين، فأشارت إلى السماء، فأشارت عائشة رضي الله عنها لأنها في الصلاة إلى السماء، معنى ذلك أن انظري وقع الخسوف، فهذا هو يعني، وهذا محل الشاهد. أجابت عائشة بالإشارة فدل على أن الإشارة تقوم مقام العبارة، وأين محل عائشة ليست مشرعة أو شارعة بذلك؟ فالجواب أنها كانت تصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مما يعني من معجزته أو من عالم نبوته أنه إذا دخل الصلاة كشف الله عنه عما وراءه كما يكشف عنه عن عما أمامه، فيرى كل ما يصنعه من وراءه. فلو كان النمو عن ذلك لا دل أو لا منعها أو لبين لها ذلك. وبالتالي أنه قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار. إذا يعني ما نفكر فتح الله تعالى كل الأخير كل ما يقع إلى كان السعي نادي كل الجنة والنار. قالت ماذا إذا استمع فإن قالت ماذا فإذا الناس قيام ليس صلاة قصور. فقالت سبحان الله، فقالت عائشة سبحان الله، قال قلت آية أي علامة على عذاب الناس القصور هذا. فأشارت برأسي هذا محل به شاعر، فأشارت برأسي أي نعم علامة على عذاب الناس، لأن الكسوف هو آيتان قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم آيتان من آيات الله يعني ينزل الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتمهما فصلوا. فقال هذه علامة. فقمت تقول أسماء رضي الله عنها فقمت حتى الجلال الغشي حتى غشي علي وسقطت مغشيا علي، فجعلت أصب على رأس الماء. وهذا أيضا سيأتينا في كتاب الوضوء يستدل بالمصنف رحمه الله تعالى على أن الغشي النوم الخفيف لا ينقض ليه لا ينقض الوضوء. ما هو من لم يتوضأ من النعاس من النعاسة، من لم يرى الوضوء من النعاسة والنعاستين والخفقة والخفقتين. ويريد هذا الحديث هناك مستدلا به على أن غشي عليها وصبت الماء عليها وصدت والنبي صلى الله عليه وسلم يراها. من أين الاحتجاج؟ من الطريقة التي ذكرناها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه في الصلاة فأقرها عليه، فلو كان الوضوء ينتقم لبين لها ذلك. وأين أخذ النعاس الخفيف؟ قال لأنها قالت فجعلت أصب الماء، لو كان غشي ثقيل ما تستطيع أن تصب عليها الماء، إنما خفيفة خفيف. فالنوم الخفيف والنعاس والناسة كذا هذا لا ينقض الوضوء، يستدل إن شاء الله سيدنا في كتاب الوضوء. فجعلت أصب على رأسي ماء فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد أن انتهى من الصلاة وأثنى عليه، ثم قال ما لي شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار، حتى الجنة والنار بالرفع تكون حتى ابتدائية كما قال إيه فما زالت القتلى تمد دماءها بدجلة حتى ما ودجلة أشتر حتى ابتدائية تكون ابتدائية، ويقول ما بعدها مستغفا حتى الجنة والنار مئيتان، وفي رواية حتى الجنة والنار، وعلى ذلك تكون حتى جارة حتى الجنة والنار إلى الجنة والنار. والنصب كذلك أيضا حتى الجنة والنار مفعول بفعل محذوف حتى رأيت الجنة والنار، يعني فتح الله عليه كل ما يكون ما تعطى في ما يستقبل. وهذا لا يعني أنه علم سعى، لماذا؟ لأنها مستثناة بنصوص أخرى تدل على أنها ما ستر الله سبحانه وتعالى بها، ولا ينبغي لشخص أن يدعي أو يدعي للنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الصوفية. يقول الصاوي في تفسير الآية الروم في إن الله عند رؤم الساعة يقول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعلمه الله هذه الخمسة. من أين أخذ هذا؟ الله المستعان. على افتراء ما يجوز لأحد أن يدعي ما أغلق أو أقفل النبي صلى الله عليه وسلم بابه يعني بحيث أنه هذا ما ينقصه لو لم يعلم متى تقوم الساعة النبي صلى الله عليه وسلم مزايا كثيرة، ما ينقصه هذا من نبوته. يقول هذا إذا لم يعلم هذه الخمسة إذا معنى ذلك أنه يساوي الله سبحانه وتعالى بجنة مغيرة، وهذا لا يقوله أحد حاسس. فلا ينبغي لشخص أن يدعي مثل هذه الزور، لأن هذه الماء ليس عليها أثار. فنقول حتى الجنة والنار رأيته متى تقوم الساعة ما يكون في هذا، لأن نص الآخر يخرجه مثل هذا، إنما الأمور ستقع نفس قيام الساعة لكن متى ما يعرفه، لكن كيف تقوم كيف هذا يعرفه. لماذا؟ لأن هذه الأشياء من الأمور الإمكان بالإمكان أن يعلمه الله سبحانه وتعالى، أما تعيين وقت قيامها فهذه ما استثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، ولا يجوز لأحد أن يدعي ذلك، ومن ادعى فهو كذاب وهو مرشد. قال فماذا فأوحي إلي أنكم مفتنون في قبوركم مثل على بدون تنوين لأن المضاف إليه مقدر كما قاله مالك وما يلم مضاف يأتي خلف لا وربما يجبون وما يلم مضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف وربما جر الذي أبقى كما كان قول عز ما تقدم شرط عرف وإضافة إعلامه الذي أبقى فله ونش بعده والهدف الثاني سيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عرف وإضافة إعلامه الذي له أبقى الأول مثل هذا قريبا من فتنتي نقول مما يضر ذلك قريبا فتنة الدجال قريبا مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال هذا هكذا يعرف ذلك فيقول شكت أسماء شكت فاطمة بأن أسماء أي رفض قالت مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء فتنة المسيح الدجال يقال هذا هو الفتنة ما علمك بهذا الرجل هذا تعميع ما علمك بهذا الرجل هذا تعميع لأنه قال ما علمك بمحمد بن عبد الله أو برسول الله أو بنبي الله لكان تلقينا ما علمك بهذا الرجل وبالتالي إن أمره أوضح من الشمس ها في الضحوة حتى يستطيع الإنسان أن يجيب بديهة هو محمد رسول الله هذا ما علمك بهذا الرجل وأما دعوة الصوفية بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ملأ الكون يحتجون بهذا على أنه روح الوجود كله ما من ذرة في الدنيا والآخرة إلا وروحها محمد صلى الله عليه وسلم بحيث أنه يملأ ويشاهد الإنسان هنا وهناك وهناك وهناك هذه دعوة الزور لا تمت لا من قريب ولا من بعيد هذا الحديث هذا بهذا الرجل ما قاله بهذا الرجل إلا وهو حاضر فإذا كان حاضر يقول هذا الرجل أعرفه محمد هذا محمد بن عبد الله لا هذا زور وهذا أيضا من الأخطاء أو من التلبيسات التي يدخلها بعض الملاحدة على الأمة لأن لمثل هذا فلا ينبغي مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفعته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك ولا نحتاج إلى أن ندعي له ما لم يثبت له ولا أن ننتقص منه ما ثبت له فالنبي صلى الله عليه وسلم في لحظات قليلة يعني أرج به إلى السماوات كلها ما مضى لأرض ولا لا صادق ولا لاحق وانشق له قمر السماء بحيث وقع في الفقيه ما مضى لاحق ولا صادق مثل هذه الأمور ثبتت له فكيف مثل هذه المعجزات له ثابتة ندعي له ما ليس له لا لا ينبغي ذلك أما قوله بهذا الرجل معناه تعمية على المسؤول هل ينتبه أم لا وهل من ضمير ما في قرارة نفسه الإيمان به بحيث أن يستحضره بهذا الموقف أم لا بهذا الرجل فيقول المسلمون فيقول المؤمن ماذا بهذا الرجل فأما المؤمن أو قالت الموقن شك من الرأي لا أدري بأي ما قال أسماء هذا شك من فاطمة فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثة من شدة فرحه يقرره هو محمد هو محمد هو محمد هذا من شيء من شدة فرحه والله سبحانه وتعالى هو طبعا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هذا ثبته الله ما تلعثر وما تشكك ولا فكر بل بديهة قال هو محمد رسول الله جعل بالبينات هنا فأجبنا فأمنا وأجبنا واتبعنا وهو محمد ثلاث مرات يقول ذلك فعند ذلك فيقول ذلك الملك السائل نم صالحا أي نم منتفعا بعملك نم صالحا على كونك صالحا لا سوء عندك لا يلحقك بعد هذا الجواب أي سوء لأنك في نعيم الجنة يفتح له من الجنة بابها ويأتيه روحها وريحها وطيبها ويفرغ من الجنة مفارش الجنة ومدوا له مد البصر ما بين القبر والسحر إذا هذا صالحا لم بفتح النون وقد سبق لنا أنشرنا في الصرف هذه الكلمة ما أكثر الغلط قلنا لكم هم وإذا بنا يقول لا يعني أنوم السؤال ما هو نعم وتقول إذا أخبرت عن نفسك تقول إيه أنام وتقول أنوم وإذا أمرت غيرك تقول ماذا؟ نم لا تقول هم هذا غلط نم صالحا أي منتجعا بعملك فيقول ماذا؟ نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به قد علمنا أي تأكدنا وحققنا قبل ذلك وصل إلينا لأن صحيفة أعمالي بيده يرون أن هذا سيجيب هذا الجواب. لكن الله سبحانه وتعالى من حكمته أجل الاختبار امتحان ليتميز المحيط من الممطر، لأنه لو كان ممطرا وكان محيطا ما يردو إلا إذا أجابه. قد علمنا، قد تأكدنا أنك مكرم، قد علمنا إن كنت لمكرم، إن هذه مخففة من السفينة بدليل دخول الداني عليها وليست ناحية، لأن إن الشرطية وإن ناحية مرتبطان وفرق بينهما أي بدخول الداني بعدها. ولذلك قال ابن مالك: وخففت إن فقل العمر وتلزم اللام إذا ما تهمر، وربما استغني عن عين بدا ما ناطق أراده معتمدا. هكذا أحيانا يأتي: أنظم أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعاجين. ما في لام هنا، لماذا؟ لأن المقام يقتضي أنه مدح، والمدح ما في نفي، ولذلك استغني عن اللام، وربما استغني عن عين بدا ما ناطق أراده معتمدا. وإن كان علينا إن كنت لممكنا به. وأما المنافق أو المرتاب، شكته أو قالت المرتاب شك، لا أدري أي ذلك، قالت أسماء الشك من فاطمة، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. هذا ليس جوابا، يعني قاله جوابا، وإنما لما فقد الجواب ظن أن هذا ربما يشغلهم فكروا في هذا الكلام ويستفيدوا منه. لا، يعني إنه يعرف أن ذلك ليس جوابا، لكن مراده بهذا التعمي عليه، ولكن ما ينفعه. لا خليت ولا دريت، ويضربان في مطرقة يسمعه كل من بين الثقافتين الإنس والجن، فهذا ما ينفعه ذلك. المهم هذا يعني ظهر ما كان عليه في الدنيا من الإيمان واليقين بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، وهذا بخلاف ذلك. والشاهد هنا ما في هذا الحديث سيأتينا في أبواب شتى يستنبطه المصنف رحمه الله تعالى أحكام كثيرة، ولكن استنبط هنا يعني استنباطا دقيقا، وهو أن الإشارة في الجواب يجوز، أن الإشارة تقوم مقام العبارة في الجواب، بأن عائشة لما سئلت أجابت أي نعم في رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراها، لأنه إذا دخل في الصلاة كان يرى كل ما يفعله المبتدون به. هذا هو وجه إدخال الكتاب أو هذا الحديث جاء نفع. قال رحمه الله تعالى بالسند المتباب: تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه. هذا باب مهم، وذلك أنهم بعد أن يتعلم الإنسان، يعني التعلم سماع العلم ليس كافيا، هناك يحتاج إلى حفظ، يحفظ تحفظ، والحفظ لا يكون إلا عن طريق مزاولة ومحاولة، ليس مجرد أن تسمع. هذا الصحابة رضي الله عنهم العرب لما امتازوا به عن غير من العجم قوة الحفظة، والعجم أبدلهم الله ذلك بالكتابة من أول من الجاهلية، الكتابة عندهم هو معتمد، والعرب الحفظ عندهم معتمد، بحيث إن حفظه يقوم مقام الكتاب. ولذلك الصحابة لما جاء الإسلام ودخلوا في الإسلام كفاهم حفظهم، واستغنوا بذلك عن كثير من الكتابة، وبعضهم كتب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم أن أمته ستكون يعني كلها أرسله الله سبحانه وتعالى إلى جميع الثقلين، إلى جميع من في الأرض إنسهم وجنهم عليهم وعجلهم، يعني فتح باب الكتاب وحث عليه سهول أبي شام. لماذا؟ لأن العجل يختلفون وهم لا حظ لهم في الحفظ إلا بالتكلفات، والتكلفات تؤدي إلى الآخر. ولذلك العجم قاموا حفاظا بسبب عنايتهم ومحاولتهم ذلك. من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم العلم مذاكرة حياة العلم مذاكرة، وحياة العلم مذاكرة إذا ذكر الإنسان يحفظ. فالحفظ شيء متعجل، ولذلك عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب في هذا الموضع إشارة إلى أن العناية بطلب العلم ليس كافية، إنما هناك أن يعتني بالحفظ. ثم بعد ذلك ماذا؟ وظيفته التبليغ. باب تعريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على ماذا؟ على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر به من وراءه. يحفظه ثم ماذا؟ نتيجة الحفظ إيصاله وتبليغه للناس، ليس أن تستفيد أن تكون عالما بنفسك فقط، بل يلزمك إبلاغه وتبليغه للناس، وهذا هو مقصود الباب. على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءه هذه وظيفة العالم إذا تعلم وحفظ أن يبلغ للناس. وقال قال مالك بن الحويري رضي الله تعالى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموه. هذا حديث سيصبه في معاد آخر في كتاب الصلاة أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني كانوا رفقة وعاشوا معه 20 ليلة 20 يوم وتعلموا منه تعليمات الدنيا وهم من اليمن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اشتياقهم إلى أهلهم سألهم عمن تركوا فقالوا فأخبرناه بمن تركنا في أهلنا فقال ارجعوا إلى أهلكم فكونوا فيهم فعلموهم فصلوا صلاة كذا يعني كذا صلوا كما رأيتم من صل. فإذا عبرت الصلاة والمؤذن لكم أحدكم لأمكم أخبركم وكذا علمهم وحثهم على أن يحفظوا ذلك ويخبروا أهلهم أهاليهم بما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا وعلموا أهلهم ذلك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة أنه قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد الكيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو قال من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو قال بالوفد غير خزايا ولا ناجية ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا بشر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة ندخل به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وصلاة الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقيب وربما قال المقيد قال احفظوه وأخبروه من وراءكم. أولا سند هذا الحديث حدثنا محمد بن بشار بندر هذا أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنه أصحاب الكتب الستة بالواسطتين وتقدموا غير مرة. قال حدثنا غندر محمد بن جعفر غندر أبو عبد الله هذا غندر سماه لقبه بذلك ابن جريج لما ولد البصرة أثروا عليه السؤال والجواب مناقشة فأخبر من قام عليه هو هذا محمد بن جعفر وقال فقال له ابن جريج اسكت يا غندر وغندر في لغة أهل مكة مشاغبة فلزمه ذلك اللقب منذ ذاك. غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج إمام جحر والسعدين المعروف عن أبي جمرة أبي جمرة بالراء أبي جمرة بالراء اسمه نصر بن عمراء الضبعي المصري نصر بن عمراء الضبعي المصري وهذا هو الوحيد أبو جمرة وليس له في هذه الكنية من يشاركه وإنما كل من أتى فهو أبو حمزة. ومن الغريب سبعة يروون يروي عن شعبة ويروون عن ابن عباس كلهم أبو حمزة إلا هذا إلا واحد ثانية ستة أبو حمزة وهذا أبو جمرة وعن أبي إيش يقول في مصطلح الحديث وعن ابن عباس يروي شعبته وعن أبي جمرة يروي شعبته وعن أبي حمزة يروي شعبته عن ابن عباس بزاين عدته إلا أبا جمرة فهو بالراء هو الذي يطلق يدعى نصر هذا هو نصر بن عمران الضبعي يروي عن ابن عباس ويروي عنه ابن شعبة وكذلك أبو حمزة ستة يروي عنهم شعبة ويروون عن ابن عباس كلهم بالزاي إلا هذا نصر بن عمران الضبعي ماذا قال عن ابن عباس رضي الله تعالى قال كنت ترجم من ابن عباس. إذن هذا السند من أول إلى آخره من مطائفه أنه مسلسل للبصريين أو إلى آخره وبالتالي شيخه أحد مشايخ التسعة هذا من مطائف الإسناد وأيضا فيه من يلقب بأبي جمرة ولا يوجد أبو جمرة غيره في كتب الستة أبو جمرة كل أبو حمزة. قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس أترجمه الترجمة هي تفسير لغة بلغة أخرى هذا هو معنى الترجمة ترجمة تفسير لغة بلغة أخرى ولعل القوم الذين كانوا حضروا في ذلك يحضرون في ذلك كانوا عجب من الفارس فكان نصر بن عمران يعرف لغتهم وكان يترجم لهم أو المراد الترجمة معناه مطلق التبليغ مبلغ يعني مبلغ كان ابن عباس يتكلم ولما كثر المجلس يحتاج إلى مبلغ ف أجهزة الجهاز واسطة مثل هذا، فكان يكون هناك بحيث أنه يعتبر مجلس في مجلس واحد أكثر، يعني إذا كثر يكون مبلغ ثم مبلغ بحيث أنه يجتمع سبع مبلغات سبع يكون سبع، في نهاية ما يسمى بصوت الشيخ يكون واحد فيبلغ من وراءه، وفي نهاية صوتي يكون واحد ثاني ويبلغ من وراءه، بحيث أنه عد في مجلس أحد السلف سبع مستملين، مستمل ثم مستمل ثم مستمل سبعة، ومعنى ذلك هذه كلها الساعة كلها الصهراء هذا كله ممتلئ بالحديث أو بطلاء الحديث، فهكذا كان. فكان هذا يترجم له، إما أن نقول إنه كان معجم وكان نصر وعمران يعرف اللغة وكان يترجم الشرق له، أو نقول إنهم كانوا يعرفون اللغة ولكن هذا مبدغ له بحيث لساعة المكان. قال وترجم من الناس فقال هو إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد ومنكم، وأنا سألت امرأة عن نبي الجري، امرأة عن نبي الجري بن عباس سألت امرأة عن نبي الجري ما حكمه، فأجاب بهذا الحديث، لأن ابن عباس وكذلك ابن عمر كان يريان أن النسخ هذا في الأوعية الأربعة ما وصل إليهما أو أخيرا وصل إليهما فتراجع، وإلا فأول كان هو مفتي بهذا يقول ما يجوز أن تبتدي بالوعاء هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الناس لا تبتدي بهذه الأربعة، فهذا ابن عباس يعني ما وصل إليهم حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نعيتكم عن الابتدان في الأوعية فانتبهوا في كل وعاء غير أن لا تشعر مسكرة، هذا نفس ما وصل إليه. فقال ماذا؟ إن وفد عبد القيس قبيلة من قبائل العرب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد؟ من أنتم؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من القوم؟ قالوا ربيعة، يعني عبد القيس من ربيعة فصل، يعني قبيلة من ربيعة فصل، أو يعني نقول إنها عن تعتبر فقيه من ربيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالقوم سيت مكانا رحبا، هذا يقال الترحيب عند القدوم الأحباب عند قدوم من تفرح به أو يفرح بك عن استبشار، هذا مرحبا بالقوم فرحا بهم لأنهم جاءوا طائعين بدون حروب. أو قال أو في الوقت شكوا من الروح غير خزايا أي غير مخزيين مهانين ولا نجامة أي غير نادمين كسائر العرب كسائر قبائل العرب، لأن كل العرب دخلوا بالحرب والذل سبوا وسبيت أموالهم وأولادهم وذراريهم، فجاءوا أخيرا وجاءوا أسلموا وما رأوه رجوا عليهم يعني وما لم يروا لم يرجوا عليهم هكذا. وأما هؤلاء جاءوا من بلدانهم وافدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم معلنين بإسلامهم وإسلام قومهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نجابة، ما أنتم مخزيين لأن مواقع عليكم الحرب ولا نادمين حيث باتتكم أولادكم وسباياكم كذا، بل أنتم جزء طائعين يعني مكرمين معزبين. قالوا إنا نأتيك من شبة بعيدة أي من مكان بعيد من حاجة بعيدة، وبيننا وبينك هذا الحل من كفار مضر، لأن مضر قبيلة مضر ما كانت مسلمة وكذلك، وكان بين عبد القيس وبينهم حرب، ومعروف أن العرب كلها الكبائر يغير بعضه على بعض يعيشون هكذا بالغزو يغزو جاهلية، كانت بعض القبائل تغير على بعض وتسبي وتنهب الأموال وتعيش بذلك، وإذا جاء دامت الدولة هذه تأتي وتغزو على هذه وهكذا، فهؤلاء كانوا يتقاتلون هكذا إلا في الشهر الحرام، وخاصة المضر هذه تحتهم رجب، ولذلك سمي رجب مضر لأنها تحتهمه أكثر من فعل العرب رجب مضر. ففي ذلك اليوم لو وجد قاتل أبيه لما أزعجه، إذا كان في شهر الحرام ما يتعرضونه يعني يحترمونه أشد احترام، وكذلك سائر الأشهر الحرم، ولكن اعتدوا بماذا؟ اعتدوا هم يعتقدون أربع شهور من السنة يعتبرونها هذه محرمة، لكن كيف شاءوا؟ لأنهم يعيشون بالإغارة ولا يستطيعون أن يواصلوا ثلاث شهور متوالية بدون غزو محرم، فيتفقون على أن يجعلوا محرم في ربيع الأول، ويجعلوا صفر في رمضان، وهكذا يوزعونها في السنة، تكون أربعة أشهر يعني يواطع عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله بجر نفسه أعماله الله أكبر وهكذا قال فيقول إننا لا نستطيع ولا نستطيع أن نأتيك بالله في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به من وراءنا نخبر على جواب ميزين بالطلب من ورائنا وندخل من الجنة ندخل للجنة به الجنة فأمرهم بأربع ونهوا من أربع أوجز لهم الذي هم في حاجة إليه الأمر الذي هم في حاجة إليه أمر بأربع نهي بأربع واختصر لهم أمرهم بالإيمان بالله عز وجل عز وجل وحده ماذا قال هل تدور من الإيمان بالله عز وجل وحده قال الله ورسوله أعلم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الواحد ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم هذه زيادة خامسة أو نقول الشهادة والصلاة كشيء واحد فالبقية تكون معها أربعة وهكذا يختلفون شراه بهذا لماذا قالوا صوت الخمس من المغرب عين لهم لأنهم كانوا أهل إغارة على قبيلة المضار وغيرها فربما يحصل لهم غنائم وسيحاربون فيما يستقبل وتأتيهم غنائم فيؤدون الخمس ولا يتصرفون فيه بدون إخراج الخمس ونهوا عن الدباء عن أربعة أشياء ما هي ونهوا عن الدباء أي عن الانتباه بالدباء هذا هو المعنى ليس الدباء حرام ذاته إنما المراد عن الانتباه بالدباء لأنهم ينتبهون في الدباء القرع والحنثني الحنثن الجرار الخضر جرة تعرفون الجرة وهي أخضر يعني تصبغ بصباغ أخضر أو الجرار الذي جنوبها آذانها بجنوبها والمزفت أي الأوعية التي طليت بالدفء والقرع قال شرطس ربما قال أبو جمرة النقير فعيل بمعنى منقور الخشب المنقور وسوءه وهذا أيضاً ما يتخذونه للنجيس وربما قال المقير وهذا ليس بدل النقير إنما المراد بدل المزفت ربما قال النقير والمزفت وربما قال النقير والمقير والمقير هو المطلوب بالقار والقار والزف والمزفت والمقير معنى واحد وأما النقير فالخشب المنقور الجذع المنقور وسطه حتى يكون صالحا بانتباهه فهذه الأربعة الأوعية كانوا يستعملونها في النبي فلما جاء تحريم النبي تحريم الخمر شرم الانتباه في هذه الأوعية لأنها هي الأسباب التي تؤدي إلى أن يستعمل الإنسان الخمر فحرمت هذه الأشياء وأباح لهم الانتباه في الكربة في الكرب الشمال لماذا؟ لأن هذه ضعيفة فإذا وصل إلى حد الإسكان يعني يعرف لأنها تحوض الرباط وأما هذه المحكمة تغطى بغطاء محكم ولا يدري الإنسان هل هو مسكر أم لا ويظن أنه ما وصل إلى الإسكان ويشربه ويسكر فلذلك حرم ذلك فلما استقر النص التحريم تحريم الخمر كان العرب مولعين جاذا بالخمر فلذلك جاء هذا التحريم بالأوعية ثم لما استقر التحريم بنفوسهم وكرهوا الخمرة جاء نص بذلك قال كنت لعيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبذوا بكل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا فأبى على الانتباه سواء كان في هذه الأربعة أم في غيرها فهذه مما نسخ ولكن ظاهر حال ابن عباس لما سألته المرأة عن الانتباه في الجر أجابها بهذا الحديث إشارة إلى أنه لا يجوز وهذا نحمله على أن ابن عباس ما وصل إليه النسخ فنعتذر له بهذا ولا يلزم من كونه بحرا حبرا في العلم أن يستوعب جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يشهد ويدل على أن المذاهب كلها لا تستوعب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صح في أي مذهب من المذاهب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم معامل به إمام لا يستوعب إلا أن تعمل به ولا تقول أنا مذهبي لا هذا ليس مذهبي لا لماذا؟ لأن إمام مذهبك لم يقتنع على ذلك النص يعني كيف ابن عباس يغيب عنه هذا وإمامك لا يغيب عنه لا فينبغي للشخص دائما أن يبحث عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ناسخا أو منسوخا قال رحمه الله تعالى وقال هذا إيه؟ قال احفظوه على محمد الشاهد بنا وأخبروه من وراءكم هذا أمر بحفظ العلم فحفظ العلم واجب فحفظ العلم واجب والعلماء يقولون واجب كفائي فرض كفاية حفظ العلم يتعين إذا لم يوجد غيره يتعين على كل أحد أن يحفظه وأما أن يحفظ يعني على الأمة علم العلم الكثير هذا كيف يعلم بعض الناس يكفي هذا بعضه هذا بعضه يكفي والقيام به على كل عمل إلا العلوم العينية التي تتعين على الشخص معرفتها فهذه كل أحد لا بد أن يحفظها ويعيها ويعلمها متعين هذه الفروض العينية علمها فرض عين على كل أحد وأما الفروض الكفائية والسنة والنوافل هذه هي واجبة على الأمة حفظها وبقاؤها وتعلمها للناس لكن كفائيا هكذا قال أهل العلم قال رحمه الله تعالى باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله أيضا من المسائل المهمة التي عقد على لها باب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب تعليم العناية بتعليم أهلك زوجتك وأولادك أقربائك والرحلة في المسألة النازلة إذا نزلت بك نازلة وأنت في مكة يجب عليك أن تبحث عن أهل العلم فإذا قولك لا يوجد من يفتي من يعلم حكم هذه المسألة يجب عليك أن تسافر إلى بلدة أخرى حتى تنحل مشكلتها عنك وهكذا عمل هذا الصحابي رضي الله عنه في مكة وقعت المشكلة فسافر إلى المدينة في مسألة واحدة فجاء فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاه بأن حرام عليه فرجع وطلقها فتزوج زوجا آخر وحله وليه وتعليم أهله النتيجة الفصل بينهما لأن أخته رضاعه رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا محمد بن قاسم أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنتا لأبي بن عزيز فأتت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد كيف ففارقع عقبة فنكع زوجا غيره قال سند هذا الحديث أولا محمد بن مقاتل أبو الحسن المروزي نزيل مكة هذا تلميذه مشهور بالرواية عن عبد الله المبارك قال أخبرنا عبد الله المبارك للمراوزة إذا قالوا عبد الله وأطلقه مبارك الإمام الجليل قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين المكي قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة نصر الله جدي مكي ثقة عن عقبة وكان مؤذن بن زبير عن عقبة بن الحارث رضي الله تعالى وصحابها أنه تزوج هذا السند من أول إلى آخره تقريبا مسلسل بالمكيين وعبد الله مبارك لم يكن مكيا إلا أنه يعني دخل مكة وجلس فيها للحج لغيره قال ماذا؟ قال أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز لأبي إيهاب بن عزيز عن عقبة بن الحارث سيأتي تصريحه بالسماع من عقبة في كتاب النكاح خلافا لمن أنكره قال تزوج ابنة اسمها غنية اسم تلك المرأة غنية لأبي إيهاب اسمه أبو إيهاب لا وراه اسمه ومذكور في الصحابة لأبي إيهاب بن عزيز فأتت امرأة سوداء أتت إليهما هذه المرأة جاءت تسألهما زوجين شيئا فتأخر عليها فقالت لهما كيف تتأخران عن صلتي وأنا أرضعتكما هنا جاء الشك لعلها تريد أن تكبر عيشنا هذا عقبة الحديث احنا قال ايه قال لما منعناها او لم نبادر الى قضاء حاجتها ارادت ان تنقص عيشنا وتقول انتما اخواني رضع اقول اخت رضع والنكاح باطل فتشكك لهذا فقال لها ما ارضعتني ولا اخبرتني انك ارضعتني قبل هذا وانما ذكرت لي المناسبه هذا اذا من باب صادقه كاذبه لكنه وقع في شك في حيره اي فضيت لازم ان اسافر الى المدينه ما في عندي مشكله هذه مشكله في مكه فسافر الى المدينه الايام والمراحل الطويله في هذه المكه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم معالي في جلسه عنده فقال يا رسول الله شاءت الامراه السوداء جلست تسالت كذا وكذا وهيك كاذبه هذا هو هيك كاذبه فقالت انك ارضعت كما وهي تكذب من تشكك إيه لأن الحالة يعني الكريمة قال تدل على أنها مش ما يصادقها لأنه كانت صادقة لا أخبرت لك قبل ذلك ممكن أنها ما تعرف هذا أو الإسلام مبيح ذلك ممكن فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه فقال يا رسول الله جاء من الجهاد وقال كيف وقد كيف في آخر المطاف قالوا كيف وقد كيف مهما كان الأمر فأصدقنا مصدقا قال لك إن أختك رضعها كيف تضاجرها وهي أختك فانصرف فقال هو كريم والله انت فارق يعني يعني فرق بيننا الشرع انت اختي فخلاص وتزوجت شخصا اخر. قال ارضعت عقبته وليس زوج لي. فقال لها عقبته ما اعلم انك ارضعتني يعني زوجتها ولا اخبرتني واذا كاذبان. فركب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فسالوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وبركي. فقالت عقبته ونكع زوجا غيره. هذه المساله يختلف فيها الفقهاء والظاهر ان مثل هذا الامام البخاري سيأتينا في كتاب الرضاع ان الرضاع يثبت بشهاده امراه واحده ولو المرضعه ويحتج بهذا الحديث. واما الذين لا يرون ذلك فبعض الفقهاء ما يرى ذلك يعني هذا ليس شهادة وإنما ليس فتوى حكما وقضاء من الصلاه إنما هو فتوى من باب الايه تورع الشبهات حملوا على هذا. لكن الذي يبدو ما قاله البخاري وهو أن الشهادة في الإرضاع تكفي امرأة واحدة ولو المرجع إذا قالت ايه عن أرضاتكما ثبت الرضاع. وهذا هو الذي سيثبته البخاري رحمه الله تعالى في محله إن شاء الله تعالى سيمر علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشركنا لا تعود بيننا وبين معاصيكم وبارك لنا وبلغنا بجنتك ومن أن يكون ما تعودون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا وجعل وارثنا ليسرنا على من جبرنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تضل عنا ولا أخبر همنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.